بيبتدي معانا بالتعريف، تمام؟ بيبتدي معانا بتعريف اللغة المرسل الخفي، فهو هنا هو بياخد الكلمتين ويشرح لي معنى كل كلمة فيهم. المرسل يعني اسم مفعول من الإرسال، حطي الريه عشان الريه متشالة، بمعنى الإطلاق، كأن المرسل أطلق الإسناد ولم يصله، زي كده ما بنقول كده حدف الإسناد كده، ما وصلهوش للي سمع منه مباشرة. طيب، والخفي ضد الجلى، ضد الجلي، والخفي ضد الجلي، لأن هذا النوع من الإرسال غير ظاهر فلا يدرك إلا بالبحث. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني الإرسال الخفي مش أي حد بيقدر يعرفه، لازم علشان حد يعرفه يكون عنده علم بالمسائل الحديثية والمواضيع الحديثية المختلفة علشان يقدر يعرف ان دوت مرسل خفي، تمام؟ طيب، مثاله ما أخرجه الإمام أحمد: حدثنا سفيان، يعني ابن عيينة. الإمام أحمد بيقول حدثنا سفيان، يعني الإمام أحمد سمع الحديث دوت من سفيان. كلمة حدثنا ديت حطي تحتها شرطة واكتبي فوقيها إن هي صيغة تحمل مباشر، اكتبي كده فوقيها صيغة ما التحمل مباشر. يعني إيه؟ يعني الإمام أحمد بيقول حدثني، يعني مني لي، مفيش أي واسطة، والكلام ما يحتملش إنه ممكن يبقى فيه واسطة. لما أجي أنا أقول حدثتني هاجر، يبقى هاجر قالت لي، خلاص ما يحتملش إن فيه أي انقطاع بيني وبينها، تمام؟ عن زيد عندي، حطي تحتها خط صغنن كده واكتبي فوقيها صيغة تحمل غير مباشرة. يعني ايه صيغة تحمل غير مباشرة؟ يعني لما اجي اقول النهاردة عن هاجر انها قالت كذا، او عن هاجر، انا هنا بقول ان هاجر قالت، لكن بقول قالت لي، ما قلتش انها قالت لي، انا قلت عن هاجر. يبقى دي اسمها صيغة تحمل تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، بنسميها صيغة سماع محتملة. معلش، مش صيغة سماع غير مباشرة، اسمها صيغة سماع محتملة، يعني تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع. يعني ممكن أكون أنا سمعت من هاجر مباشرة، وممكن أكون سمعت من هاجر بواسطة، فعندي بنسميها إيه؟ صيغة تحمل محتملة، بتحتمل المعنيين، تمام كده؟ طيب، عن عبد الله بن عمرو: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عوف، لغاية آخر الحديث، تمام؟ هنا زيد بن أسلم قال إيه؟ قال عن عبد الله بن عمر. زيد بن أسلم ده تابعي، كونه تابعي مش معناه ان هو سمع من كل الصحابة، هو لو شاف صحابي واحد بس هيبقى تابعي، تمام؟ طيب، يبقى زيد بن أسلم دوت روى الحديث عن عبد الله بن عمر، لكن زيد نفسه قال ايه؟ قال لم أسمعه من عبد الله بن عمر، أنا ما سمعتش الحديث ده من عبد الله بن عمر، ما سمعتوش بس وسكت، لسه الدنيا ما وضحتش. ما هو ممكن يكون ما سمعهوش عدم اتصال، عدم اتصال خالص، ما فيش معاصرة، ممكن يكون ما أدركش عصره، أو ممكن يكون أدرك عصره وشيخ عنده، عبد الله بن عمر شيخ من شيوخ زيد، ممكن، صح؟ أنا لغاية دلوقتي لسه ما فهمتش القصة إيه، لكن بعد كده الجملة اللي وراها هي اللي وضحت لي الوضع بالظبط إيه. قال لي إيه؟ أما أنا فقد رأيته فكلمته. يبقى زيد بن أسلم شاف عبد الله بن عمر، يعني أدرك عصره، يعني كان عايش معاه في نفس الزمن، لا وكمان قبله، عشان قال إيه رأيته فكلمته، مع إنه رآه ومع إنه كلمه لكن هو ما سمعش منه حديث، يبقى ده اسمه إيه؟ مرسل خفي. ليه قالوا عليه مرسل خفي؟ لأن أنت لو جيتي بحثتي هتلاقي زيد بن أسلم عاش في نفس عصر عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فهتقولي خلاص ما دام في معاصرة يبقى هما الاتنين عصروا بعض، وزيد سمع من عمر، تمام، من عبد الله بن عمر، علشان كده بقى خفي. هم عاشوا مع بعض في نفس العصر وكمان شافوا، لكن عمره ما سمع منه ولا حديث. يبقى انا لما ببص على التعليق اللي موجود تحت الحديث هو ده اللي بيفكلي الكلام اللي موجود وبيوضح لي نوعية الانقطاع ايه. يبقى زيد بن أسلم أقر بنفسه وقال أنا ما سمعتش من عبد الله بن عمر أحاديث، مع إني عصرته وشفته، بقى ده حديث اسمه مرسل خفي، تمام كده. طيب بعد كده هو بما يعرف الإرسال الخفي. طب إحنا هنعرف الإرسال الخفي ده إزاي؟ إيه وسيلتنا في معرفة الإرسال الخفي؟ اول حاجه انه يعمل زي زيد بن اسلم كده، يروح هو جاي ايه يقول يا جماعه انا شفت فلان وعصرته وما سمعتش عنه، خلاص احنا كده ان ده اسمه ارسال خفي، تمام كده. طيب او ان يجي احد ائمه الحديث يكون امام مطلع كده وعنده علم بكل شيخ ومين عصره ومين سمع منه ومين ما سمعش منه ومين شافه بس ما سمعش منه، يكون إمام مطلع، فيجزم أن فلانا لم يبقى فلان أو لقيه ولم يسمع منه، تمام. طيب نص بعض الأئمة على أن هذا الراوي لم يلقى من حدث عنه أو لم يسمع منه مطلقا. لو أنت بصيتي للعنوان هيقولك إيه يعرف الإرسال الخفي بأحد أمور ثلاثة، وهتلاقي عندك مكتوب واحد واثنين بس، إزاي ثلاثة وهم اثنين؟ أصل التالت ده مختلف فيه، التالت ده ماله مختلف بيه بين العلماء، فعشان كده انا ما جبتهولكيش هنا هوت، عشان انت لسه بتتعلمي مصطلح في الاول، فمش هدخلك في ايه في موضوع الخلافات. طب الشرط التالت اللي مختلف فيه ده ايه، علشان برضو يبقى عندك علم ما تقعديش تشغلي تفكيرك ايه ده هو، طب ليه مختلف فيه ليه. الشرط التالت دوت اللي هو ايه، ان يجي الحديث من وجه تاني بنفس السند بس فيه راجل زائد اختلفوا فيه، علشان ده داخل في قصة تانية هناخدها بعدين، او احتمال ان هو ما يدخلش فيها، فمش عايزين ندخلك في الموضوع دوت، فجبنا لك الاتنين اللي متفق عليهم وما جبناش التالت علشان ما تشغليش نفسك بخلافات انت مش هتستوعبيها دلوقتي، تمام كده. طب حكمه ايه؟ هو ضعيف لانه نوع من المنقطع، فاذا ظهر انقطاعه فحكمه حكم المنقطع. لو انا عرفت خلاص ان ده مرسل خفي، خلاص هو مرسل خفي فمنقطع، تمام. طيب اهم حاجة بقى في الموضوع اني انا نسيت اعرف لكم المعنى الاصطلاحي للمرسل الخفي. المرسل الخفي اصطلاحا بيقول لك ايه، ان يروي الراوي عن من لقيه او عاصره ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره كقال. يبقى انت من التعريف ده طلعي الشروط اللي بيها تقدري تعرفي ان دوت مرسل خفي، علشان مرسل خفي اقدر اقول ان هو مرسل خفي، يبقى الراوي، الراوي اللي ارسل قابل الراوي اللي فوقيه دوت اللي ارسل عنه قبله، او لو ما قابلوش عصره، يبقى يا اما عصره عايش معاه في نفس العصر في نفس الزمن، يا اما ان هو عايش معاه في نفس العصر وكمان قبله. ده الشرط الاولاني عشان يكون مرسل خفي. يبقى الشرط الاولاني ايه؟ ان يكون عصر الشيخ دوت او لقياه، تمام. طب الشرط التاني انه ما يكونش سمع منه حديث خالص، مش من شيوخه يا بنات، يكون اللي روى عنه دوت مش من شيوخه. تالت شرط ايه؟ انه يروي عنه بلفظ يحتمل السماع. احنا قلنا الالفاظ اللي هي تحتمل السماع اللي هي ايه؟ قال، ان، عن، دي اسمها الفاظ تحتمل السماع، هما تلاتة وهناخدهم كمان شوية، تمام كده. يبقى انا علشان اقول ان هو مرسل خفي لازم يتوفر في. طيب خلاص كده انا خلصت الانقطاع في السند. في بقى مبحث متعلق بالانقطاع في السند اسمه المعنعن والمؤنأن. ايه المعنعن والمؤنأن ده؟ ده موضوع بسيط خالص يا جماعة، والله ما يغركوش الاسم. معنعن يعني يجي الراوي يقول ايه؟ فلان عن فلان. كلمة عن دي لما تتذكر في السند يبقى اسمه معنعن. او قال فلان ان فلان، ان دي اسمها مؤنأن. شفتوا الموضوع سهل خالص ازاي؟ يبقى معنعن ومؤنأن. يعني ايه معنعن ويعني ايه مؤنأن؟ اني انا الاقي في السند كلمة عن فلان او ان فلان، تمام كده. هي دي صورة المعنعن او المؤنأن. طيب هنا في التمهيد بتاعك بيقول لك ايه؟ خلاص احنا خلصنا انواع المردود الستة التي سبب ردها سقط في من الاسناد، ولكن لما كان المعنعن والمؤنأن مختلفا فيهما، هل هما من نوع المنقطع او المتصل؟ لذا رأيت الحاقهما بانواع المردود بسبب سقط من الاسناد. هنا الكاتب بيقول لك ايه؟ المعنعن والمؤنأن دوت بعض العلماء الحقوهم بالاتصال، قال لك ايه؟ لو السند فيه ان وعن يبقى سند متصل، مش مهم صيغه الاداء ايه، ما تفرقش صيغه الاداء ايه. فقال لك عن وان ده متصل. علماء تاني قالوا لك لا، عن وان دولا منقطع. ففي ايه؟ في خلاف بين العلماء، تقريبا ست اراء في الموضوع ده، تمام. ما يهمنيش الكلام ده دلوقتي. انا اللي يهمني ايه؟ انا دلوقتي عندي اسناد معنعن، ايه وضعه؟ الاول خالص هيعرف لك معنى المعنعن. لغه اسم مفعول من عنعن، يعني قال عن فلان، تمام، بمعنى قال عنعن، هي دي كلمه عنعن، تمام. اصطلاحا قول الراوي فلان عن فلان. لما يجي مثلا انت سلمى مثلا بتروي عني حديث، هفترض ان انا في مجلس تحديث، فهتقول ايه؟ عن هاجر عن صفاء. خلاص ده اسمه سند معنعن. صعبة دي؟ سهلة خالص، تمام. زي ما احنا قلنا ان عندي بتحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع، عشان كده سموها ايه؟ صيغة تحمل محتملة، تمام، تحتمل الاتنين. طيب هنا بيجيب لك مثال علشان يفهمك برضو من ارض الواقع يعني ايه حديث في اسناد معنعن. ما رواه ابن ماجه قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة ثنى معاوية. ثنى دي اختصار حدثنا، وحدثنا زي ما قلنا صيغة سماع مباشرة. ثنى سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة، ابتدينا عن عينه، عن أسامة، عن عثمان، عن عروة، عن عائشة، هي دي العنعنة، تمام؟ والحديث بقى نص الحديث عندك. أنا عندي العنعنة ديت ممكن يكون سمع الحديث سماع مباشر من اللي قبله، وممكن يكون ما سمعهاش. أحيانا بيبقى راوي الحديث بيقولها زي اختصارا كده عن فلان عن فلان، تمام، وممكن يكون ما سمعش. طيب عن وان ديت، او خلينا في عن بس عشان احنا دلوقتي بنشرح عن، اختلف العلماء فيها على قولين، والقول الصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من اصحاب الحديث والفقه والاصول انه متصل بشروط. يبقى المعلومة اللي انت عايزة توصلي لها من الجزئية دي ايه؟ اني عن تحمل على الاتصال بشرطين. هقول على عن دي انها متصلة ولو اتحقق فيها شرطين. ايه هما الشرطين اللي لازم يتوفروا في الاسناد المعنعن دوت علشان اقول ان فيه اتصال، ان اقول السند ده متصل ومش منقطع؟ ايه هما الشرطين اللي المفروض يتوفروا؟ هما شروط كتير، بس الشرطين اللي اتفقوا عليهم العلماء هما شرطين، وفي شروط تانية مختلفين فيها. نقول اللي اتفقوا عليه الاول، ايه هما؟ الا يكون المعنعن مدلسا، يعني الراوي اللي قال عن فلان ما يكونش راوي مدلس. ليه؟ عشان لو قال عن، معنى كده ان هو ممكن يكون اسقط لحد في النص. يبقى عن دي بقى بحملها على الاتصال امتى؟ لو الراوي اللي عن مش مدلس، بحمل كلمة عن ديت على السماع. يبقى اول شرط ان ايه؟ الراوي اللي عنعن ما يكونش مدلس، يكون بريء من تهمة التدليس. اتنين، ان يمكن لقاء بعضهم بعضا، اي لقاء المعنعن بمن عنعن عنه، وده شرط مسلم، شرط الامام مسلم. يعني الشرط الاولاني ده متفقين عليه. طب التاني، امكان اللقاء، اتفقوا برضو على امكان اللقاء، بس البخاري قال امكان اللقاء وثبوت اللقاء، لكن مسلم قال امكان اللقاء كافي، تمام. طيب الشروط بقى اللي اختلفوا فيها ايه؟ يبقى الشرطين اللي هم اتفقوا عليهم ان العنعن الاسناد ما يكونش مدلس، التاني ان يمكن لقاء بعضهما بعضا، ان ممكن يبقى فيه ايه؟ لقية، تمام. الشروط بقى اللي اختلفوا فيها ثبوت اللقاء، زي ما انا قلت لكم البخاري قال امكان اللقاء وكمان لازم يبقى فيه ثبوت للقاء، لكن مسلم قال ايه؟ قال لا، مش شرط ايه؟ ثبوت اللقاء، تمام. طيب الشرط الثاني اللي هو قول ابن المظفر والسمعاني، قال ايه؟ طول الصحبة. يعني ايه طول الصحبة؟ يعني يكون التلميذ دوت سمع احاديث كتير من الشيخ اللي عنعن عنه دوت، وإنه يكون من تلاميذه المعتادين على المجلس بتاعه، واللي يكون حضر له مجالس كتير، دي اسمها طول الصحبة، تمام. وإحنا قلنا إن ده شرط مختلف فيه، مش لازم طول الصحبة، أنا ممكن أكون سمعت عنه حديثين تلاتة وأنا مش مدلس، وفي لقاء بيني وبينه خلاص، أو في إمكان لقاء، مش محتاجة طول صحبة، تمام؟ عشان كده الشرط ده مختلف فيه. تلاتة، معرفته بالرواية عنه وهو قول أبي عمرو الداني. أبو عمرو الداني قال لك إيه؟ يكون معروف بالرواية عنه، يعني مشهور عنه إن هو بيروي عن الشيخ ده، وده برضه مش شرط ضروري، هو ممكن يروي عن الشيخ حديثين تلاتة اللي سمعهم، مش لازم يسمع أحاديث كتير من الشيخ علشان خاطر يكون في اتصال بينه وبين الشيخ. يبقى التلات شروط المختلف فيهم ثبوت اللقاء، طول الصحبة، معرفته بالرواية عنه. الشرطين المتفق عليهم ألا يكون الراوي المعنع مدلسا، وإمكان اللقاء. تمام كده؟ طيب تعريف المؤنن. خلاص احنا خلصنا المعنعن. المؤنن اخو المعنعن، الاتنين اخوات، واللي هيسري على ده هيسري على ده، ونفس الكلام اللي قلناه في المعنعن هو اللي هنقوله في المؤنن. طب يعني ايه مؤنن لغة؟ اسم مفعول من ان، بمعنى فين؟ بمعنى قال ان اصطلاحا، وهو قول الراوي حدثنا فلان ان فلانا قال. نفس الموضوع، هناك قال عن، هنا قال ان، هناك الراوي قال عن فلان، هنا الراوي قال ان فلان. تمام كده؟ طيب حكم المؤنأن. قال احمد وجماعه هو منقطع حتى يتبين اتصاله، وهذا قول غير معتمد. يعني ايه قول غير معتمد؟ يعني عندي جماهير العلماء قالوا كلام تاني غير ده. ايه هو؟ ان ان وعن زي بعض، صيغة تحتمل الاتصال وتحتمل عدم الاتصال. ان كعن ومطلقه محمول على الاتصال. يعني ايه مطلقه محمول على الاتصال؟ يعني لو انا عندي سند فيه ان او عن بصيغة مطلقة كده هو متصل، الا اذا تبين ان الراوي ده مدلس، او ان مفيش لقاء، او مفيش امكان لقاء. تمام؟ والسماع بالشروط المتقدمة اي ان المؤنن كالمعنعن في الحكم وبالشروط نفسها. هنا عايز يقولك ان هو نفس الكلام اللي قلناه هناك هنرجع نقوله هنا. فانا لما اجي بقى مثلا ايه في الامتحان اسأل واحدة اقول لها ايه ما حكم الحديث المؤنن، تروح قايله لي ايه؟ وهو بنفس الشروط المتقدمة اي ان المؤنن كالمعنعن. لا حضرتك هتنقلي لي الشروط اللي فاتت دي وتكتبيها لي. يعني لو سألتك عن المؤنن قلت لك ما حكم المؤنن، هتروحي رايحة عند المعنعن وعارفة الشروط ايه، وتيجي تقولي لي ايه والمعنعن كالمؤنن والشروط 1 2 3. تمام كده؟ طيب تمام كده. دلوقتي احنا كده خلاص خلصنا الاتصال، شرط انقطاع السند، خلصنا السقط بسبب انقطاع السند، وهنبتدي دلوقتي بقى نظبط شوية أمور كده هوت محتاجة تتظبط. أولا كانت في واحدة بتسألني صفحة 11، طلعوا لي كده صفحة 11، طلعوا صفحة 11، يا ريت الإشراف ينزلها. صفحة 11 عندنا المثال بتاع تدليس، المثال الأولاني، ما أخرجه الحاكم بسنده إلى علي بن خشرم قال قال لنا ابن عيينة عن الزهري، فقيل له سمعته من الزهري؟ فقال لا، ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. تمام كده؟ فكان في أخت من الأخوات بعتت وسألتني، قالت لي طب هو هنا أسقط 2 من الرواة، صح؟ مش هو هنا أسقط معمر وأسقط ابن عيينة، مش أسقط 2 أهو؟ فسألتني قالت لي طب ليه ده مش معضل؟ تمام؟ ليه ده مش معضل؟ ده مش معضل علشان احنا قلنا ان المعضل سقط ظاهر، يعني لو انا رحت كده هو شفت في تواريخ الرواة هلاقي، لا لو هو سقط ظاهر، الاقي ان علي بن خشرم ما سمعش من الزهري دوت لو هو معضل، لكن علي بن خشرم الزهري من شيوخه، في بينهم وبين بعض معاصرة، يبقى نقطة كده ومن أول السطر، المعضل في عدم معاصرة، عدم إدراك. هتلاقي الراوي ألف معشي في العصر اللي فيه الراوي به، هتلاقي مثلا الراوي به اللي هو الشيخ ده، الشيخ مات مثلا سنة 90، واللي بيروي عنه اتولد سنة 91 او اتولد سنة 88، مش هيسمع من الشيخ وهو عنده سنتين، فده بنسميه ايه؟ سقط ظاهر. بمجرد ما اشوف تاريخ الوفاة والميلاد لكل راوي من الرواة هعرف ان هم ما حصلش بينهم وبين بعض معاصرة، ما ادركوش بعض، لم يدركه، ما كانش في سن يسمح له بالسماع، او ما اتولدش اصلا لما لغاية لما الشيخ ده مات. ده اسمه ايه؟ انقطاع ظاهر. لكن الانقطاع الخفي ده بقى ماله؟ لا ده هم معاصرين بعض، ومش معاصرين بعض وبس في التدليس، ده معاصره ومن شيوخه كمان. فانت لو روحتي هتلاقي ان علي بن خشرم دوت من شيوخه الزهري، ده شيخه اللي بيسمع منه، بس الحديث ده سمعه منه عن طريق واسطتين. الحتة دي وضحت؟ يعني صاحبة السؤال فهمت الجزئية دي؟ يا ريت لو هي معانا على الشات، او لو المشرفة اللي معاها تبعت لنا هل هي واضح عندها الموضوع ده ولا لا. تمام كده؟ طيب هنبتدي بقى دلوقتي نظبط، بعض الحاجات اللي موجودة، بس انا حبيت ارد عليها علشان خاطر تكون الامور واضحة. دلوقتي انا عندي لو انا بصيت بعد ما خلصت الانقطاع هلاقي في بعض الحاجات قد تلتبس عليا، فعشان كده لازم اني انا اعمل لنفسي جدول كده افرق بيه بين الحاجات اللي ممكن تشكل عليا. يعني زي دلوقتي ما في اخت اشكل عليها المعضل والتدليس، فلو هي كانت رجعت التعريفات كويس قوي كانت هتعرف، هتلاقي ان اللبس اللي عندها هيزول بمجرد مراجعة التعريفات تعريف دقيق. تمام؟ طيب انا دلوقتي عندي حاجتين ممكن يلتبسوا عندي، زي ايه؟ زي المرسل الظاهر والمرسل الخفي، ده اسمه مرسل وده اسمه مرسل، فممكن يلتبسوا علي، فانا فرق بينهم ايه؟ الأول خالص أفرق بينهم في التعريف، أقول أن المرسل الظاهر، أنا عندي هنا هوت المرسل الخفي والمرسل الظاهر، إيه الفرق بينهم؟ المرسل الظاهر ده اللي التابعي رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني التابعي ما سمعش النبي فيجي يقول لك إيه قال النبي عليه الصلاة والسلام، ده المرسل الإيه؟ الظاهر. يبقى أنا الأول بعرف، بفرق بينهم في التعريفات. طب المرسل الخفي هو أن يروي الراوي عن من عاصره ولم يلقه أو لقيه، سواء كان قبله أو ما قبلوش، المهم أنه هو معاصره ولم يسمع منه مهما أنه سمعه منه. يبقى في الأولاني انقطاع ظاهر، النبي عليه الصلاة والسلام التابعي معش في عصره أصلا، لكن التاني الراوي والشيخ بتاعه كانوا في نفس العصر، وكمان في احتمال للقاء او انهم فعلا قابلوا بعض. تمام؟ طيب المرسل الظاهر زي ما قلنا فيه عدم المعاصرة والادراك بين المرسل والمرسل عنه. يعني ايه المرسل والمرسل عنه؟ المرسل اللي هو التابعي والمرسل عنه اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. فاللقاء مستحيل بينهما. يعني ايه اللقاء مستحيل بينهما؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما التابعي ما قابلوش خالص، ما اتولدش لما كان النبي عليه الصلاة والسلام موجود مثلا، ففي استحالة للقاء، تمام؟ لكن المرسل الخفي في معاصرة موجودة. يعني ايه معاصرة موجودة؟ لقاء بينهم ممكن ومحتمل، تمام؟ علشان كده بنسميه خفي. يعني ايه؟ يعني انا لما اجي ابحث كده وابص في تواريخ الرواة الاقي ده الراوي ده كان في وقت الراوي ده، وكان في سن يحتمل السماع، لا وكمان كانوا في نفس البلد، لا وكمان اجتمعوا عند المسجد، فعلشان كده بقى ايه خفي، تمام؟ طيب، ثانيا ان المرسل الظاهر ما اضافه التابعي الى النبي، خلاص احنا قلناها دي. بس هنا هو عايز يقولها لي ايه بقى في الثانية؟ قال لي ان المرسل، الحديث المرسل، المرسل بس واسكت، المرسل الظاهر دوت ملوش غير مكان واحد بس هلقى فيه، ما بين التابعي والنبي عليه الصلاة والسلام، فالانقطاع فين؟ في مكان واحد محدد. لكن المرسل الخفي ممكن يكون في اي مكان في الاسناد، ممكن يبقى في اول الاسناد، في وسط الاسناد، في اخر الاسناد، لكن المرسل العادي بيبقى في اخر الاسناد، تمام؟ طيب، ان المرسل الظاهر هو ما اضافه التابعي، اما المرسل الخفي فيشمل ما اضافه التابعي او غيره، تمام؟ يا رب تكون وصلت الفرق بين المرسل والمرسل الخفي. يبقى المرسل بيكون الانقطاع في اخر السند، المرسل بيكون انقطاع ظاهر، المرسل بيكون ما رفعه التابعي الى النبي عليه الصلاة والسلام، المرسل ما بيكونش غير في مكان واحد بس في السند، تمام؟ المرسل الخفي بيكون في معاصرة وفي لقاء او احتمال لقاء لكن ما سمعش منه خالص. نخلي بالنا بقى عشان الفرق بقى، هنيجي ندخل بعد كده الفرق بين المرسل والمرسل الخفي والتدليس. الاول خالص وصلت لكم الفروق اللي بين المرسل الخفي والمرسل الظاهر. انا كده ما بشرحش حاجة جديدة، انا كده ما بشرحش حاجة جديدة، انا كده بعمل ايه؟ بثبت المعلومات اللي فاتت بالمقارنات بين الانقطاعات. انا كده ايه برسخ لك حاجات انت فعلا سمعتيها واتشرحت قبل كده. انا عندي مرسل ومرسل خفي. المرسل بيكون في مكان واحد في السند، المرسل الخفي ممكن الاقيه في اي مكان في السند، المرسل ما رفعه التابعي الى النبي، المرسل الخفي ان يروي الراوي عن من عاصره ولقيه او لم يلقيه ما لم يسمع منه مهما السماع، تمام؟ المرسل بيبقى فيه عدم ادراك وعدم معاصره، المرسل الخفي بيبقى فيه معاصره، تمام؟ طيب، بعد كده حاجه تاني ممكن تلتبس علي، التدليس والارسال الخفي. ازاي افرق بين التدليس وازاي افرق بين الارسال الخفي؟ الاتنين نوعهم سقط خفي، تمام؟ والاتنين بيستخدموا صيغة اداء محتملة اللي هي ايه؟ عن او ان او قال، تمام؟ طيب، الاولاني التدليس ان يروي الراوي عن من عاصره، يبقى هنا في معاصرة، والارسال الخفي برضو في معاصرة، ان يروي الراوي عن شيخ عاصره، يبقى هنا في ايه؟ في معاصرة وهنا في معاصرة. لكن بص التاني بيقول لك ايه؟ وسمع منه، وسمع ايه؟ وسمع منه، لكن التاني لم يسمع منه. يبقى التدليس هو سمع من الشيخ ده احاديث تانية، الارسال الخفي ما سمعش منه ولا حديث، تمام؟ طيب يبقى التدليس، خليكي كده مركزة، التدليس في لقية وسماع، إنما الإرسال الخفي في لقية ولكن لا سماع مطلقا، ما سمعش منه ولا حديث. تمام كده قدرنا نفرق بين التدليس والإرسال الخفي. طيب مثال للإرسال الخفي، علشان احنا ما خدناش غير مثال واحد بس، رواية يحيى بن أبي كثير عن أنس، في تابعي اسمه يحيى بن أبي كثير، لما يجي يروي لي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، يحيى نفسه قال إيه؟ قال إن هو عاصر أنس ولكن لم يسمع منه شيئا. حطي تحت شيئا، دي تحتها 100 خط، هي دي اللي هتفصلك بين التدليس والإرسال. لم يسمع منه شيئا، ما سمعش منه حاجة خالص، لكن التدليس سمع منه، سمع منه أحاديث تاني وممكن تبقى أحاديث كتيرة، لكن الحديث ده بالذات هو اللي ما سمعوش منه، سمعه بواسطة. خلاص كده الانقطاع بقى واضح، الانقطاع بقى واضح. طيب ما احنا خدنا في الارسال الخفي نهوت ان الراوي هيجي يقول عن فلان، صح؟ في الارسال الخفي هيجي يقول عن فلان وما يبقاش سمع من اللي فوقه على طول. طب ما هو دوت ممكن يشتبه معاكي في المعلق، صح؟ نرجع تاني نقول ان المعلق انقطاع ظاهر، يعني هو عمره ما شاف الشيخ اللي فوقه على طول وعمره ما عصره، لكن في المرسل الخفي هو في نفس زمن الشيخ، عصره أدركه ولكن لم يسمع منه أحاديث. فهمتوا الفرق بين الانقطاع الظاهر والانقطاع الخفي؟ كده احنا خلصنا الاتصال. انتوا معاكم أسئلة، انا عاملها لكم أسئلة تطبيقية. الأسئلة دي هتبقى سهلة جدا لو انت قريتي التعليق على الحديث، أرجو ان انتوا تحلوها لأنها هتيسر لكم كتير فهم الدرس فهم صحيح. هنبتدي بقى ندخل في السبب التاني لرد الحديث، الطعن في الراوي. يعني ايه طعن في الراوي؟ يعني جرحه باللسان والتكلم فيه من ناحية عدالته ودينه، او من ناحية ضبطه وحفظه وتيقظته. هنا بقى عايز يقولك ايه، انا المرة اللي فاتت كنت بكلمك على ان في مشكلة في اتصال السند، ان ممكن الراوي دوت ما يكونش سمع الكلام دوت من اللي فوقه. تمام، ده سبب من اسباب رد الحديث. طب السبب التاني الرئيسي كان ايه؟ كان انه يطعن في الراوي. يعني ايه يطعن في الراوي؟ يعني انه هو يقولك على الراوي حاجة تخليكي ما تقبليش منه الحديث. طب وانا ايه اللي مطلوب مني في الراوي؟ لو رجعنا كده هوت وشفنا شروط الحديث الصحيح، هنعرف ان انا مطلوب مني في الراوي ان هو يكون عدل ضابط، صح؟ ان يكون عنده عدالة وعنده حفظ وضبط. فلو انا هطعن في الراوي يبقى هطعن يا اما في عدالته يا اما في حفظه وضبطه، لان هما دول اللي يهموني في مصطلح الحديث. تمام، طيب الطعن في الراوي عموما بيرجع لعشر اسباب، خمسة منهم تتعلق بالعدالة وخمسة منهم تتعلق بالضبط. يعني لو انا قلت على الراوي ان هو متهم بخمس امور، دول يبقوا تحت الشرط العدالة، والخمس امور التانية متعلقة بشرط الضبط. طب ايه العدالة؟ زي ايه؟ الكاذب. طب واللي بعدها؟ التهمة بالكاذب. ايه ده، الكذب والتهمة بالكذب ما هما الاتنين واحد؟ لا، عند أهل الحديث، عند المحدثين، مش الاتنين واحد. الكذب إن هو يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، إن يثبت إن هو جه مرة قال قال النبي عليه الصلاة والسلام والنبي ما قالش. يبقى الأولانية دي إيه؟ كذب صريح على النبي عليه الصلاة والسلام، نسب للنبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله أو لم يفعله أو لم يقره. طب التانية التهمة بالكذب، يعني إيه التهمة بالكذب؟ يعني هو كذاب في حديث الناس كده، هو كذاب وهو بيتكلم مع أصحابه مع جيرانه عارفين عنه إن هو كذاب. طب التالتة الفسق، وإحنا قلنا الفسق اللي هو ارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر. البدعة، هناخد البدعة وهناخد الجهالة في وقتها. طيب الخمسة بقى المتعلقين بالضبط، فحش الغلط. يعني ايه فحش الغلط؟ هناخدها في وقتها. سوء الحفظ، الغفلة، كثرة الأوهام، مخالفة الثقات. كل واحدة من دول، مخالفة الثقات انتوا خدتوها السنة اللي فاتت، تمام؟ الغفلة يعني ايه غفلة؟ يعني ان هو حد يجي يقول له ايه انت قلت الحديث الفلاني، يقول له الحديث الفلاني انا قلته، يقول له اه، يقول له طب خلاص انا قلته، دي اسمها غفلة، تمام؟ وسوء حفظ زي ما احنا قلنا لكم، ان هو ما يبقاش ضابط الحديث ضبطا موافق لباقي الرواة، يبقى الضبط بتاعه مش سليم. فحش الغلط يعني ايه؟ يعني بيغلط كتير، تمام؟ بس كل واحد من دول ليه معنى معين هنبقى نقوله في موضوع. بعد كده هنتكلم على الحديث الموضوع. إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه يسمى الموضوع. يبقى أول سبب في الطعن في الراوي كان إيه؟ الكذب. لو الراوي كذاب، الحديث بتاع الراوي الكذاب اسمه حديث موضوع. اسمه حديث إيه؟ موضوع، تمام؟ لغة هو اسم مفعول من وضع الشيء أي حطه، سمي بذلك الانحطاط رتبته. عارفين لما نيجي نقول منحط، هو مقصود بيها الحديث الموضوع كده، إن هو حديث رتبته متدنية جدا. طب اصطلاحا هو إيه؟ الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني واحد نسب للنبي عليه الصلاة والسلام كلام هو ما قالهوش، أو فعل ما عملهوش، أو إقرار هو ما أقروش، تمام؟ يعني هو مش حديث أصلا. عشان كده الموضوع دوت علماء الحديث مش بيدخلوه كمان في الحديث الضعيف. في بعض علماء حديث وكتير بيعتبروا إن الموضوع ده نوع مستقل، لان هو مش حديث ضعيف، ده هو اصلا مش حديث، تمام؟ رتبته هو شر الاحاديث الضعيفة. خدي بالك احنا هنرتب الاحاديث الضعيفة بحسب درجة الضعف الموجودة، تمام؟ يبقى رتبته هو شر الاحاديث الضعيفة واقبحها. وبعض العلماء يعده قسما مستقلا وليس نوعا من انواع الاحاديث الضعيفة، لأنه مش حديث أصلا. طب روايته، ينفع أنا أروي حديث ضعيف؟ آه ينفع أروي حديث ضعيف بشروط. طب الموضوع، لا الموضوع ما ينفعش إن أنا أرويه، لكن ينفع إن أنا أبين أمره للناس. أقول مثلا إن حديث النظافة من الإيمان ليس بحديث، وهو حديث موضوع، تمام؟ ليه كده؟ لأن إحنا عندنا في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو أحد فهو أحد الكاذبين، تمام؟ يبقى لو أنا رويت حديث والحديث ده موضوع، يبقى أنا كده كذبت على النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، تمام؟ يبقى انا ما ينفعش اقول اروي حديث موضوع. إلا إني أبين أمره للناس، أقول لهم خلي بالكم احذروا. الحديث دوت لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب الناس اللي بيحطوا الأحاديث للنبي دول بيعملوا إيه؟ إيه الطريقة بتاعتهم في الوضع؟ بيجيبوا الصياغة، النص ده بيجيبوه منين؟ المتن اللي هم بينسبوه للنبي عليه الصلاة والسلام، مش احنا قلنا الحديث سند ومتن؟ المتن دوت بيجيبوه منين؟ اما ان الوضاع يقعد يألف مع نفسه كده هوت، زي مثلا حديث كل الباذنجان فإنه شفاء من كل داء، ده واحد بيبيع بتنجان تقريبا، فمع نفسه كده عايز الناس تشتري البتنجان، فقال لك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال كل الباذنجان فإنه شفاء من كل داء، ألفه من دماغه. وإما أن يأخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم ويضع له إسنادا، يشوف حكمة كده عجبته ويروح جايب أي إسناد، يروح جاي مثلا جايب إسناد من أصح الأسانيد ويروح حاطه مركبه على الحكمة ديت، ويقول لك ده حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى يا اما هو بيألف من نفسه المتن، يا اما ان هو بيجيب كلام يعجبه لحكمة معينة ويروح ناسبها للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب ازاي احنا بنعرف الحديث الموضوع دوت؟ يعني المحدثين كانوا بيعرفوا ازاي ان ده حديث موضوع؟ كان ليهم ميزان بيوزنوا عليه ويقدروا يعرفوا الحديث الموضوع دوت. أول حاجة إن الراجل اللي حط الحديث نفسه، الراجل اللي وضع الحديث، هو اللي يقر ويعترف إقرار الواضع بالوضع، كإقرار أبي عصمة نوح ابن أبي مريم بأنه وضع حديث فضائل سور القرآن سورة سورة عن ابن عباس. نوح ابن أبي مريم دوت كان واحد من الناس الصالحين، كان صالح، كان صالح، كان عنده عدالة، كان عنده عدالة، لكن كانت مشكلته ايه بقى؟ شاف الناس منشغلة بأمور الفقه ومسائل الفقه والتفسير، فقال لك الناس انشغلت عن القرآن، طب انا عايز اقرب الناس للقرآن، فاعمل ايه؟ قعد يقول لهم بقى ايه الرحمن، سورة الرحمن كذا، ومن قرأ ياسين، ياسين لما قرأت له. معظم السور فضائل القرآن، السور اللي مذكورة سور موضوع الأحاديث بتاعتها، فضائل القرآن ثابتة في كام سورة كده هوت، والباقي كله موضوعات. الواقعة للرزق، لا الواقعة مش للرزق ولا حاجة، هي ليها فضل القرآن زيها زي أي آيات القرآن، تمام؟ يبقى المحطوط في سورة الرحمن، سورة ياسين قلب القرآن، الواقعة، كل دي أحاديث موضوعة، تمام؟ علشان كده احنا بنقول إن حسن النية لا يبرر العمل، انت لازم يكون علشان عندك عمل لازم يبقى فيه نية واتباع، تمام؟ طيب اتنين، او ما يتنزل منزلة اقراره، كأن يحدث عن شيخ فيسأل عن موضوع مولده هو فيذكر تاريخا تكون وفاة ذلك الشيخ قبل مولده هو، ولا يعرف ذلك الحديث الا عنده. يعني ايه الكلام ده؟ يجي الراوي يجيب لك حديث بسند عن عائشة رضي الله عنها مثلا، ويكون بينه وبين عائشة 50 سنة، ومحدش روى عن الحديث ده عن عائشة خالص غير هو الشخص ده. طب انت ولا شفت عائشة رضي الله عنها؟ ده عائشة ماتت قبل ما انت تتولد ب50 سنة، ومفيش اي حد من اللي سمع الاحاديث من عائشة رضي الله عنها روى الحديث ده. يبقى الحديث كده ايه؟ حديث موضوع، يعني محدش سمع الحديث ده خالص من عائشة غيرك. طب وانت سمعت عائشة منين اذا كان بينك وبين عائشة رضي الله عنها 50 سنة؟ تمام، يبقى ده اسمه ما يتنزل منزلة الإقرار، تمام؟ أو قرينة في الراوي، مثل أن يكون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت. احنا عارفين الروافض اللي هم الأول كان اسمهم شيعة عشان كانوا يدوب يدوب بيفضلوا علي رضي الله عنه عن باقي الصحابة، كان اسمهم شيعة مع إقرارهم بفضائل الصحابة وما عندهمش أي إشكالية تاني. لكن هنا بقى رافضي لما ابتدى يطعن في الصحابة وابتدى يجيب نواقض من نواقض الإسلام، تمام؟ طب لما يجي واحد رافضي والروافض معروف عنهم الكذب، أما يجي رافضي ويجي يقولك مثلا إيه علي وصي الله، جبت الحديث ده منين؟ ده محدش قاله غير انت، وانت عندك ميل للرفض رافضي، والكلام ده بيأيد المذهب بتاعك، يبقى عرفته هنا اهوت. الحديث مش هلقاه غير عند الروافض بس، والحديث هلقاه في فضائل اهل البيت، والحديث مش هلقاه عند اهل السنة خالص. فده دليل على ايه؟ على ان الحديث دوت حديث موضوع. او قرينة في المروي، مثل كون الحديث رقيق اللفظ. يعني انت لما بتتعودي على التعامل مع الاحاديث وتبتدي تشتغلي في علوم الحديث ومصطلح الحديث، لما بتسمعي حديث انت من نفسك تقولي الحديث ده مش من مشكات النبوة، الالفاظ بتاعته الفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا سبحانه وتعالى اتاهم مجامع الكلم، الجوامع الكلم، جوامع الكلم، فتلاقي الكلام بتاع الحديث اللغة بتاعته مش منضبطة. وكان في حديث من الاحاديث اللي بنت من البنات بعتته لي، كان في اخطاء في اللغة كمان، مخالفا للحس، مخالفا لصريح القرآن، هتلاقيه مخالف بقى لحاجات كتير. يعني ممكن هتلاقيه مخالف للقرآن، لصريح القرآن، هتلاقيه مخالف لصريح السنة، هتلاقيه مخالف للحس، زي مثلا الباذنجان شفاء من كل داء. إذا كان الحس العام بيقول إن الباذنجان اللي بياكله بيتعب منه، فإزاي هو شفاء من كل داء؟ ده الملاحظ إن هو مؤذي في يعني لبعض الناس، تمام؟ طيب دواعي الوضع، ليه الناس دي بتضع الحديث؟ ليه الناس دي بتنسب كلام للنبي عليه الصلاة والسلام وهو ما قالهوش؟ في البعض منهم عنده حسن نية، وحسن النية لا تشفع له، وفي البعض عنده سوء نية. طيب أول سبب بيخليهم يحطوا أحاديث للنبي وينسبوها ليه وهي مش من أحاديثه، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بوضع أحاديث ترغب الناس في الخيرات، وأحاديث تخويفهم من فعل المنكرات. زي مين اللي عمل كده؟ عصمة بن أبي عصمة، نوح بن أبي مريم، عايز يقرب الناس من الدين، وأحاديث تخوفهم من فعل المنكرات، زي مثلا الثعبان الأقرع. وفاكرين ساعة عذاب القبر لما كانوا الشرايط اللي كانوا بينزلوها دي وتلاقي فيها أحاديث موضوعة قد كده، هو عايز يخوفك من عذاب القبر. يا سيدي ما في أحاديث ثابتة في عذاب القبر، هنألف ليه؟ لا هو عايز يخوفك بقى علشان خاطر تخافي زيادة، تمام؟ وهؤلاء الوضعون قوم ينتسبون إلى الزهد والصلاح، وهم شر الوضاعين، لأن الناس قبلت موضوعهم موضوعاتهم ثقة بهم، خدوا الأحاديث الموضوعة بتاعتهم دي ثقة، اعتبروا إن أحاديثهم دي ثقة عشان هم ناس عندهم عدالة، ناس صالحين. يعني كان في مقولة كده مش فاكرة، أنا كنت إن أكتر شر الأحاديث الموضوعة بتاعت الوضعين دي لأن الناس بتبقى واثقة فيهم، تمام؟ طيب بعد كده هو برضو من الأسباب، لا لسه ما كملناهاش، هو مين هؤلاء؟ ميسرة بن عبد ربه. يبقى تاني واحد خدناه بنفس الوصف ده مين؟ يبقى احنا معانا ابي عصمة نوح، ومعانا التاني ميسرة بن عبد ربه. فقد روى ابن حبان في الضعفاء عن ابن مهدي قال: قلت لميسرة بن عبد ربه: من اين جئت بهذه الاحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا. برضو حط احاديث في ايه؟ في فضائل السور. قال: وضعتها ارغب الناس. والله انا كان قصدي ونيتي خير، انا عايز احبب الناس. يا سيدي ما ينفعش تحببهم ولا ترغبهم الا بالثابت. تمام. نمرة 2: الانتصار للمذهب، لا سيما مذاهب الفرق السياسية، وذلك بعد ظهور الفتنة وظهور الفرق السياسية كالخوارج والشيعة. فقد وضعت كل فرقة من الأحاديث ما يؤيد مذهبها، كحديث علي خير البشر، من شك فيه فقد كفر. تعالي دوري على الحديث ده، مش هتلاقيه موجود عند أهل السنة خالص، هتلاقيه عند الروافض بس. ومخالف، مخالف. ليه؟ لأن الثابت إن النبي عليه الصلاة والسلام هو خير البشر، ومن بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبي بكر الصديق. فهل ده مخالف؟ مخالف. تمام. طب الطعن في الإسلام: وهؤلاء الوضعون قوم من الزنادقة. الزنادقة يعني المنافقين اللي أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان، لم يستطيعوا أن يكيدوا للإسلام جهارا، فعمدوا إلى هذا الطريق الخبيث، فوضعوا جملة من الأحاديث بقصد تشويه الإسلام والطعن فيه. ومن هؤلاء محمد بن سعيد الشامي. ده هنقابله كتير أوي، محمد بن سعيد الشامي ده، فنحفظه كده. المصلوب في الزندقة. يعني إيه المصلوب في الزندقة؟ يعني لما عرفوا إن هو بيضع الأحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام صلبوه، اتصلب، أقيم عليه الحد. تمام. فقد روي عن حميد عن أنس مرفوعا أنا. فقد روى محمد بن سعيد الشامي ده، روى حديث عن حميد عن أنس: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. لغاية هنا الحديث صحيح، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. راح جه محمد بن سعيد المصلوب ده، راح مزود ايه؟ الا ان يشاء الله. يعني عمل ايه؟ فتح الباب تاني، قال لك ممكن يبقى فيه نبوة تانية، لان الا ان يشاء الله. وبعد الفرق الضالة طبعا خدت الا ان يشاء الله ديت، وخلت فيه انبياء تاني زي الفرقة الاحمدية مثلا. ولقد بين جهابذة الحديث امر هذه الاحاديث، ولله الحمد والمنة. طيب، التزلف إلى الحكام. يعني إيه التزلف للحكام؟ عايز يقرب للحكام فاخترع له حديث طبعا، وده شر فظيع. علماء السلاطين دول يعني سبحان الله. أي تقرب بعض ضعفاء الإيمان إلى بعض الحكام بوضع أحاديث تناسب ما عليه الحكام من الانحراف. يشوف كده الحاكم ده هواه رايح لفين، ويألف له حديث يوافق هواه. زي واحد اسمه غياث ابن إبراهيم النخعي الكوفي، كان مع أمير المؤمنين المهدي، دخل على أمير المؤمنين، وكان أمير المؤمنين بيلعب بالحمام، عنده حمام مربيه. فلما شافه وهو بيلعب بالحمام، فراح قايل له سند من عنده كده من دماغه، ألف له سند، وراح مركب عليه الكلام. الا سبق الا في نصل او خف او حافر. لغايه هنا الحديث سليم. تمام. وراح مكمل عليه، وراح قايل له ايه؟ او جناح. ليه؟ عشان جناح الحمامه. هو عايز ايه؟ عايز يجامله على حساب الدين، عايز يتقرب له بانه يضع على النبي عليه الصلاه والسلام. تمام. المهدي طبعا عرف لانه عنده علم، فامر بذبح الحمام، وقال انا حملته على ذلك. يعني لما انا كنت مهتم بالحمام واخده هوايه ليا، وهو حب يتقرب ليا فتقرب لي من الباب ده، فهو حب يقفل الباب اللي هو تقرب له منه. تمام. نمرة خمسة، التكسب وطلب الرزق. يعني ايه التكسب وطلب الرزق؟ يعني بيسترزق بالحديث، يعني هو عايز يألف قصص، عايز يعمل شريط ويخلي الناس بقى ايه تسمع الشريط وتنفعل معاه قوي، والشريط يعمل مبيعات. وعايز ايام ما كان في شرايط، بقى دلوقتي ما فيش شرايط، كتاب مثلا. تمام، كبعض القصاص الذين يتكسبون بالتحدث إلى الناس فيريدون بعض القصص المسلية والعجيبة حتى يستمع إليهم الناس ويعطوهم، كأبي سعيد المدائني قعد ألف قصص وعايز الناس تسمعهم، فيروح مدخلك في القصص دي إيه؟ أحاديث موضوع. ليه؟ عشان يجذب الناس. قصد الشهرة، وذلك بإيراد الأحاديث الغريبة. فاكرين زمان لما كنا بناخد في سنة أولى إن أقسام الحديث غريب وأحاد ومشهور، وقلنا إن الأحاديث الغريبة ديت اللي ما بتجيش غير بسند واحد. فهو بقى عايز يعمل نفسه بقى إيه، عايز يشهر نفسه، فيقول حديث محدش يعرفه غيره، عايز يشتهر. فيقلبون سند الحديث ليستغرب. يعني ايه يقلب سند الحديث؟ يغير بقى الحديث، يا اما يجيب سند ويركبه على متن تاني، او يغير في نفس السند بتاع الحديث. تمام، فيرغب في سماعه منه، فيرغب في سماعه منهم كابن ابي دحية وحماد النصيبي. تمام، دي امثلة للناس اللي عملت كده. انت المفروض تكوني عارفة كل غرض من اغراض الوضع وتعرفي أمثلة عليه. تمام، مذاهب الكرامية في وضع الحديث، برضو دول من الناس اللي تقدر تضيفيهم للسبب الأولاني. فاكرين السبب الأولاني اللي هو ترغيب الناس في الأحاديث؟ أول واحد اللي كان فيه عصمة، أبو عصمة ابن أبي نوح. مذهب الكرامية زعمت فرقة من المبتدعة، مبتدعة يعني ايه؟ يعني ابتدعوا في الدين ما ليس منه، سموا بالكرامية جواز وضع الأحاديث في باب الترغيب والترهيب فقط. قالوا لك ايه، احنا ما ينفعش ان احنا نضع احاديث على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ينفع في الترغيب والترهيب، اصل احنا عايزين نقرب الناس من الدين. واستدلوا على ذلك بما روي في بعض طرق حديث من كذب علي متعمدا من زيادة جملة ليضل الناس. قال لك ايه؟ قال لك النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ده لو عايز يضل الناس، لان في زيادة في الحديث مكتوبة ليضل الناس، لكن احنا مش هنضلهم، ده احنا هنهديهم، ده احنا هنرغبهم، هنحببهم. تمام، ولكن هذه الزيادة لم تثبت عند حفاظ الحديث. يبقى الزيادة دي أصلا زيادة إيه؟ غلط، الزيادة دي مش ثابتة. وقال بعضهم نحن لا نكذب، نحن نكذب له لا عليه. وهذا الاستدلال في غاية السخف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج شرعه إلى كذابين ليروجوه. الدين فيه من المحاسن ومن الترغيب والترهيب ما يكفي للين القلوب، لا يحتاج إلى أحاديث ضعيفة. وهذا الزعم خلاف إجماع المسلمين، حتى بالغ الشيخ أبو محمد الجويني فجزم بتكفير واضع الحديث. هنا بيقولك إيه؟ إن ما ينفعش إني أنا أقول إني أنا بتقرب لله سبحانه وتعالى أو بقرب الناس بالأحاديث الضعيفة. وبعض الأئمة كفروا الناس اللي بتضع الأحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المفروض أن المؤمن الحق لا يقول إلا الحق، وحق الناس بالصدق عليهم هو النبي عليه الصلاة والسلام لا الكذب. تمام، خطأ بعض المفسرين في ذكر بعض الأحاديث الموضوعة في تفاسيرهم. نخلي بالنا وإحنا بنقرأ في تفاسير القرآن إن في بعض التفاسير فيها أحاديث موضوعة وفيها إسرائيليات، فنخلي بالنا لازم يكون كتاب التفسير اللي معانا محقق. طيب، من ضمن التفاسير اللي مذكور فيها أحاديث موضوعة كتير، الثعلبي، الواحدي، الزمخشري، البيضاوي، الشوكاني، دي أنواع كتب أحاديث تفسير. طب ليه إحنا ذكرنا كتاب الثعلبي والواحدي وكتاب الزمخشري وكتاب البيضاوي والشوكاني؟ عشان وأنت بتقرأي فيه لازم تكون عندك تحقيق للأحاديث، يعني يقول لك الحديث ده درجته إيه، صحيح، حسن، ضعيف، موضوع، لأن فيهم أحاديث موضوعة كثيرة، فيجب الحذر عند قراءة هذه التفاسير. كده احنا خلصنا النهاردة المحاضرة، نبتدي نشوف لو في حد عنده سؤال. انا هبقى اجيب لكم شوية امثلة على الاحاديث الموضوعة علشان خاطر برضو تقرب الفكرة ليكم. لو في حد عنده سؤال اتفضلوا. طب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم سالمين.